أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو انا وقفت على الكتاب هتبقى نوعها ايه؟ نوع المادة ايه فيها لو انا وقفت عليها؟ الذين آتيناهم الكتاب، ها هسكنت البيه نتيجة الوقف، وقبلها ألف مادية، يبقى المادة هنا اسمه ايه؟ مد عارض للسكون. ليه ما قلتش لين؟ لان دي ألف مادية مش حرف لين. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شايفة كام مد عارض للسكون؟ كل نهاية الآيات تقريبا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. انتبه لكلمة المسجد، طولي زمن السين علشان لو طولتيش زمن السين هتيجي معاكي المسجد، هتيجي معاكي المسجد. طلعيها من مخرجها كويس واستني عليها، ليها زمن اسمه الرخاوة، ما تكبري كده السنة الجاية تاخديه ان شاء الله. المسجد الحرام، المسجد الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله شعائر هنا لو وقفت عليها مد عارض للسكون مين يقول لي وقفت على الري بالسكون اهي وفي الف مديه اهي يبقى كده الشروط منطبقه عليها لا ليه يا غاده علشان الالف الماديه مش الحرف اللي قبل الاخير في فاصل ما بينهم اللي هي الهمزه المكسوره في حرف بينهم لازم تكون هي الحرف الاخير إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نفترض إن أنا نفسي وقف عند عليه خلاص هقف على الكلمة دي فلا جناح عليه نوع المد هنا ايه عليه ايوه كده مد لين لان الياء هنا مش مديه دي ياء لينيه ساكنه ومن قبلها مفتوح فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنتوقف هنا ان شاء الله بكده، باقي معانا وجهين ونخلص المنهج بتاع الترم الثاني بفضل الله تعالى. وطبعا عرفتوا موعد الامتحان، شد حيلنا ونذاكر ونراجع بحيث ان لو في سؤال قبل الامتحان انا موجوده ومتواجده معاكم وتحت امركم في اي حاجه. هنتوقف هنا ان شاء الله، هنتوقف هنا ان شاء الله والقاكم على خير باذن الله تعالى المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. اكتبي التاريخ يا أمان، اكتبي التاريخ حبيبتي وأنا معاك أهو أصدق على كلامك، وإياكم ربنا يكرمكم يا رب، جزاكم الله خيرا. 13 إبريل يا بنات الامتحان بتاعكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. معانا المحاضرة الجاية بإذن الله، يا ريتني ذاكر المدود بحيث اللي عندها سؤال تجهزه معايا المحاضرة إيه اللي جاية بإذن الله تعالى، لأن المفروض المحاضرة الجاية إحنا كده هنخلص إيه منهج القرآن. المفروض بقى نراجع التجويد، وإياك يا حبيبتي نراجع التجويد بحيث ان لو في سؤال نسأل فيه ونقول بقى شكل الامتحان والكلام ده المرة الجاية بإذن الله تعالى، وإياكم جميعا. تذكرونا كده في صالح دعائكم بإذن الله، دعوة كده بظهر الغيب. ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ألقاكم على خير بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.